بها من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الفائدة الأولى من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، والثانية ويرضي الرحمن عز وجل. ثم تحفظ كده بقى دول، الفائدة الأولى والثانية من فوائد الذكر: يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. الله، يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. الذكر، أنت لسه في غفلة؟ وأنت يا أختاه لازلت في غفلة؟ معقول بعد هذا الفضل الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية في فضل الذكر، وهذا الذي تستمع إليه الآن أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، هل بعد هذا ينبغي لنا أن نغفل عن ذكر الله جل وعلا؟ أن نغفل عن ذكر الله جل وعلا؟ لا والله، فالذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اسمع الآية تاني: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يا الله، أنا عارف أن حضرتك قرأت الآية وسمعت الآية مرارا، لكن عاوزك تعيش الليلادي بقلبك وكيانك وأنت يا أختاه معنى هذه الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يغفل ومن يسهو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو له قرين، فهو له ملازم، لا يفارقك الشيطان إن غفلت، لا يفارقك الشيطان إن سهوت عن ذكر الله جل وعلا. فالشيطان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاثم على قلب العبد، لا حول ولا قوة إلا بالله، الشيطان جاثم على قلب العبد، فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا خنس الشيطان، فهو الوسواس الخناس، خنس، فر وأعرض وابتعد وترك هذا العبد وتخلى عن هذا القلب. إذا ذكر العبد ربه جل وعلا خنس الشيطان، أي فر وهرب وترك هذا العبد الذاكر للرحمن جل وعلا. أو لم يقل الآن نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي الله يحيى في الكلمة الخامسة التي أمر بتبليغها لبني إسرائيل وأن يعمل بها وأن يأمرهم أن يعملوا بها: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. الله، كذلك العبد لا يحرز نفسه لا يعصم نفسه ولا يمنع نفسه ولا ينجي نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال جل وعلا: إن الذين اتقوا، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا فذكروا الله جل وعلا، واستغفروا الله جل وعلا، وأنابوا إلى الله جل وعلا، وحصلوا من العمل والأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه الشيطان منهم في وقت غفلتهم وسهوتهم. تاني اسمع الكلمتين دول تاني وركز معايا والله، خلي بالك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين، حتى يعني ستسمعون العجب العجاب من شيخنا ابن القيم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أقول أهل التقوى، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، الله الله الله، خلاص يتذكر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى التقي ممكن يزل، بس الفرق بين التقي والشقي أن التقي إن ذكر بالرب العلي تذكر، أما الشقي إن ذكر بالله أعرض، وإن ذكر بالله تكبر. أما التقي إن ذكر بالله بعد وقوعه في الفاحشة أناب وآب وثاب وعاد وتاب ورجع إلى الله جل وعلا واستغفر. والله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المستغفرين، ولا يغلق باب رحمته وباب رجائه وباب فضله وباب توبته في وجه مذنب عاص مثلي عاد وتاب وأناب إليه جل جلاله أبدا. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى، ما دامت روحك في بدنك لم تبلغ الحلقوم، الله جل وعلا يغفر لك ويقبل منك التوبة إن تبت إليه وعدت إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكروا الله عز وجل فاستغفروا. انظر إلى خطر الشيطان، خلي بالك من التأصيل اللي هقوله لحضرتك ده. عدوك قسمان، والله تخلي بالك معاي، عدوك قسمان وعدوي وعدوك قسمان، عدو ظاهر وعدو باطن، عدو ظاهر وعدو باطن. أما العدو الظاهر فهو عدوك من الإنسان، من الإنس، من الناس، وهذا يدفع برد اعتدائه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو بالعفو أو بالصبر أو بالمصانعة أو بالإحسان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما العدو الباطن وهو الشيطان الذي يراك من حيث لا تراه، خلي بالك، عدوك الباطن وهو الشيطان الذي يراك من حيث لا تراه، وهذا لا يدفع إلا بذكر الله. يبقى العدو الباطن الشيطان لا يدفع إلا بذكر الله جل وعلا. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فاضت علينا مدينا من يدي. خلي بالك ده فضل الذكر ده عظيم جدا، عظيم والله، والله لا يستطيع بليغ على وجه الأرض مهما آتاه الله من فصاحة البيان وجميل التبيان وعظمة اللسان والبلاغة في الكلام والبيان، لن يستطيع أبدا أن يتحدث عن فضل الذكر كما ينبغي، إنما هو جهد المقل كما يقولون. لكن فضل الذكر لا يعلمه إلا الله وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أشرف وأطهر من ذكر الله جل وعلا. خلي بال حضرتك، يبقى العدو الظاهر معروف وهو عدوك من بني الإنس، أما عدوك الباطن وهو أخطر عدو وهو الشيطان لا يدفع إلا بالذكر. سبحان الله يا أخي، عداوة الشيطان لنا عداوة يقينية ليست ظنية، عداوة الشيطان لنا يقينية حقيقية ليست ظنية، لأن الشيطان أعلن عداوته للإنسان من أول لحظة أمر الله جل وعلا فيها إبليس الرجيم بالسجود لآدم الكريم، بالسجود لآدم الكريم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. لمن يفرقون؟ هذه الآية صريحة، هذه الآية صريحة أن إبليس كان من الجن، ما كان من الملائكة. حتى ولو وردت آثار في كتب التفسير لأئمتنا، فأئمتنا على رؤوسنا وفي عيوننا وفي قلوبنا، لكننا لا نقبل أي أثر بدون تمحيص وتحقيق. ثبت عن ابن عباس أو نسب لابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس الرجيم كان طاووس الملائكة، وما هنالك موضع في السماوات إلا وفيه سجدة لإبليس. هذا كلام لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينبغي أن نقبل كل ما كتب، لأن كتب التراث تحتاج بالفعل إلى تمحيص وتحتاج إلى تحقيق، ولا أعلن ذلك تقليلا من شأن كتب أئمتنا، بل تنشيطا لإخواننا وأحبابنا من العلماء والدعاة وطلبة العلم أن ينكبوا على هذه التركة المباركة ليستخرجوا لنا وللأمة منها الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الصحب الأطهار، وعن التابعين والعلماء والأئمة الأخيار. فالكمال لله وحده والعصمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دفنت العصمة يوم دفن المعصوم بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن عداوة إبليس عداوة حقيقية يقينية، لأن الذي أخبرنا بذلك رب البرية، قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو، هل تصدق الرحمن جل وعلا؟ هل تصدق الرحمن جل وعلا؟ صدق الرحمن جل جلاله الذي يخبرك بعداوة الرجيم، بعداوة إبليس اللعين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه، أي أنصاره وأتباعه وإخوانه وفريقه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا من أصحاب السعير. بل قال الله جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. معقول الكلام ده؟ هذا قرآن، هذا قرآن أخي الحبيب وأختي الغالية. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، طيب أطاعه الإنسان وكفر بالرحيم الرحمن، فلما كفر الإنسان بالرحمن جل وعلا وأطاع الشيطان عليه لعائن الله، تبرأ الشيطان من هذا الإنسان الذي كفر بالرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال، أي قال الشيطان للإنسان، قال إني بريء منك لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لماذا تتبرأ من هذا الإنسان الذي آمن بك وكفر بالرحمن مع أنك الذي أمرته بذلك؟ والجواب، يقول الشيطان لهذا الإنسان: إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، وفي يوم القيامة يرتقي الشيطان خطيبا على منبر من نار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هو نار وفي النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر يعني مش فوق مستوى العقول ولا حاجة، الأمر ليس فوق مستوى العقول، لأن بعض من يقفون أمام هذه النصوص وقفة عقلية، ولا يريد أحدهم أن يمرر هذا الدليل القرآني أو النبوي إلا إذا اتفق مع العقل. نقول لهم: حتى ولو استخدمتم العقل بهذه الطريقة، فلا ينكر العقل السليم السوي أن يعذب الرب العلي إبليس الرجيم بالنار، مع أنه مخلوق من النار بنص القرآن وبنص السنة الصحيحة عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي، نعماؤه فاضت عليه.